سورة ياسين. سورة ياسين سورة مكية تباقي. السورة المكية موضوعة ماذا؟ التوحيد، البعث، الجزاء، الوحي، إثبات الرسالة. بدأ بالحروف المقطعة، قال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. الحديث لا حديث كل الحديث التي وردت في فضل سورة ياسين ضعيف، فلا يصح فيه أي حديث في فضلها. اقرأوا ياسين على موتاكم لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. كل أحاديث ضعيفة ضعفها. كان الشيخ عمرو عليه رحمة الله كتاب في هذه المسألة اسمه جزء ياسين. محمد عمرو تعرفه؟ كان له كتاب اسمه جزء ياسين، ذكر فيه الأحاديث التي وردت في سورة ياسين وضعفها كلها. نعم. قال سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين، اختلفوا في تأويل ياسين حسب اختلاف في حروف التهجي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قسم، ويروى عنه أن معناه يا إنسان. هذا لا صح ابن عباس، بل ياسين حروف مقطعة يعني محمد، وقول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة. وقال أبو العلي: يا رجل، قال أبو بكر الورقي: يا سيد البشر. الأظهر أن ياسين ماذا؟ حروف مقطعة تباقي الكلمات يا إنسان، تباقي الحروف المقطعة يعني. نعم. بالواد طيب سهل، بالواد طيب قبيلة، طيب قبيلة عربية، طيب قبيلة من قبيلة العرب. نعم، واضح هذا. الذين قالوا إنه يا محمد استدل بالآية التي بعدها أنه قال ماذا؟ إنك لمن المرسلين. يعني يا محمد إنك لمن المرسلين، واضح. فالأظهر أن ياسين ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ماذا؟ من الحروف المقطعة، واضح هذا. والدليل أنها تقرأ، يعني ما الدليل أنها حروف مقطعة؟ ما الدليل أنها من الحروف المقطعة؟ لفظ بهذا المعنى يعني أنها تقرأ مقطعة. لو كانت كلمة، لو كانت كلمة ستقرأها ماذا؟ تدخل ياس كده، كيف تقرأها؟ ياسين تقرأها حرفين، ألف لام ميم، كيف تقول ألم؟ هي حروف مقطعة. ما الدليل أنها حروف مقطعة كباقي الحروف؟ طب لماذا لا نقول ألم، أنها ألم، كلمة ألم؟ فهمت؟ هي حروف مقطعة تقرأ مقطعة، فلو كانت كلمة لها معنى ما قرأت مقطعة. لو كانت الكلمة لها معنى ما قرأت مقطعة، ولا حد أقرب قول في هذا. ابن القيم قطع بهذا في كتاب التبيان في أقسام القرآن، أن ياسين ليست من أسماء النبي، وأنها بمنزلة حروف المقطعة. نعم. هل يصح قوله ما نقول مثلا عندما جاء القرآن في الحجاز العرب فصحاء بطيء أمامه كفل، يعني لا يندر كما يقول كفل لأنه لا لا، هو الغرض من الحروف المقطعة كما قدمنا كثيرا، كما قال كنجد الطبري وغيره، أن أكثر الحروف المقطعة إن لم تكن كل الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر ماذا؟ القرآن. فدليل أن المقصود يتحدى العرب أن القرآن هذا لم يأتي من حروف لا تعرفونها، بل من حروف مقطعة بسيطة أنتم تعرفونها. ياسين والقرآن الحكيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، وهكذا. فهمت؟ فلذلك ابن القيم مثلا له كلام في التبيان في أقسام القرآن، قال: أما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي فغير صحيح. ليس ذلك في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صحابي، بل هي بنزلت حروف مقطعة ألف لام ميم حاميم. طيب طه أيضا؟ نعم طه يقتضي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. لا حروف مقطعة، كل حروف مقطعة. طيب اختلفوا في تأويل ياسين قرانها. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أقسم بالقرآن أن محمد من المرسلين، وهو رد على الكفار حيث قالوا لست مرسلا. ما المناسبة بين القسم وبين المقسم عليه؟ ما المناسبة؟ إنما يرد عليه ما المقيم له كتاب كامل في هذه المسألة اسمه التبيان في أقسام القرآن، أقسام جمع قسم، أقسام جمع ماذا؟ قسم، ليس جمع قسم. فصل فيه معظم أقسام القرآن كهذه الآية. يقول دائما يوجد مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. ما المقسم به؟ القرآن. ما المقسم عليه؟ إنك لمن المرسلين. يعني كأنه يقول لهم من أكبر الأدلة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الذي جاء به. كيف تكذبون وقد أتى بالقرآن؟ كيف تكذبون وقد أتى بالقرآن؟ فمن أكبر أدلة على صدق من أظهر ماذا؟ القرآن الذي أتى به. نعم مقسم به القرآن مقسم عليه إنك لمن المرسلين. تمام. وأيضا وصف القرآن بأنه حكيم. حكيم يعني ماذا؟ محكم ليس فيه خطأ. فإحكام القرآن دليل على صدقه. إحكام القرآن دليل على صدقه. ما ولا يمكن أن يأتي بهذا الكلام بقر. نعم لما نقول أن وصف القرآن بالحكيم هو شيء موضعي نفسي. نعم صحيح. طيب ذكر الآن دليلين على صدق النبي. ما هو الدليل الأول؟ ما هو الدليل الأول؟ صحيح قتل. لا ما الدليل على صدقه؟ صدق القرآن. نعم. ما الدليل الثاني؟ سيأتي نوى على صدق مستقيم. نوى على صدق مستقيم يعني صفات النبي. وهذا الذي استدل به من؟ هرقل سأل عن حال النبي صفاته. يعني صفات النبي من أكبر أدلة على صدقه. صفات النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر أدلة على صدقه. نعم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم. نعم قال هو خبر بعد خبر أي إنه من المرسلين وإنه على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم يعني نزل الله تعالى هذا القرآن. نعم والله عز وجل هو العالي. فدليل على يعني قول التنزيل هنا دليل على ماذا؟ ولماذا قال العزيز الرحيم كما تكرر في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كلما أتى بهناك قوم من أقوام الأنبياء المكذبين يقول إن ربك لهو العزيز الرحيم. اقتران العزيز الرحيم فيه ماذا؟ فيه ترغيب وترهيب. فالعزيز ترغيب لمن كفر به والرحيم ترغيب لمن آمن به. فأنت إن في ذلك لآية وما كان أكثر من إن ربك لهو العزيز الرحيم. هو تنزيل العزيز الرحيم لأن القرآن جمع بين ماذا؟ بين البشارة والنذارة بين الترغيب والترهيب. فهمت؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تنزيل منصوب بأي شيء؟ يعني نزل الله تعالى هذا القرآن تنزيل مفعول مطلق لفعل محذوف. مفعول مطلق لفعل محذوف. طيب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم قيل ما للنفي. هذه فيها تفسيران سلق الله الكلام ثم نعرف التوجيه. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني لم ينذر آباؤهم لأن قريش لم يأتي النبي قبل محمد. وقيل ما بمعنى الذي أي لتنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم. فهمت؟ فهمت هذا؟ أيهما أقرب أن تكون ما نافية أو موصولة؟ كل واحد يؤيد قوله. العرب ما كان قبل النبي نبيا. نعم طب أي قولك من نفس الآية؟ نفس الآية فيها دليل على ترجع أحد القولين. نفس الآية ما أنذر آباؤكم يعني أنت الآن رجعت أنها نافية. ما الدليل من نفس الآية وأنت رجعت أنها موصولة؟ ما الدليل من نفس الآية؟ نفس الآية فيها دليل وهم غافلون كده. لا ما هي نافية والدليل هم غافلون لأنه الدليل أنه لم يأتيهم نذير. إذن هم غافلون. معنى غافلون ما أنا غافلون قال عن لمن لا يعلمون. فالدليل أنه أن معنى سيء أنهم غافلون. فأنت فأنت الدليل الآن أنهم غافلون لا يعلمون. فإذا معنى سيء. طيب ممكن شخص يعترض فيقول إذا كان لم يأتيهم نذير معنى ذلك أنهم ماذا؟ معذورون. لا يعذبون. وكيف ذلك النبي عليه سيد سيد عليهم بالنار سيد على أبيهم بالنار وأمي بالنار وأحد فهذا كثيرا. كيف يجب عن هذا؟ يعني أنا قلت إنهم ما نافي وأن كفار مكة لم يأتيهم النذير. طب لماذا حكمت الشريعة على الذين ماتوا قبل بعثة النبي حكمت عليهم بالنار إذا كانوا غافلين؟ لم يقل لهم اختبروا لأنهم أهل فترة. كيف تقول؟ ماذا؟ فكنت تكون موصولة. لا هي نافية. لا هم لو وصل إليهم رسالة يجب عليهم. لا ما لابد أن تعلم أن أهل العلم فهناك أي أصلح من هذا. هناك أي أصلح من هذا أنهم لم يأتيهم النذير. قال تعالى كذلك يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولا يبين لكم على فترة من الرسل. على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءني من بشير على فترة. معنى كذلك فترة. أهل العلم يقولون ماذا؟ الفترة فترتان. فترتان قطاع تام للوحي ولم يبقى أي أثر من أثر الرسالة. هؤلاء هم الذين ماذا؟ يمتحنون. أما الذين عندهم بقى أثر الرسالة ولكن الرسالة بعيدة هؤلاء يمتحنون. قامت عليهم الحجة بماذا؟ ببقايا آثار الرسالة. فهمت؟ لأن كان فيهم موحدون، كان فيهم موحدون يعبدون الله عز وجل دين إبراهيم وكذا. طيب الشيخ ابن كثير مرجح أن منا فيه على كل حال هم في الدنيا إذا ماتوا على الكفار متهم في الدنيا هم كفار، لما كل من لم يأتي بالإسلام هو كافر. هذا أسمع علماء طبعا بدون خلاف، طبعا بدون خلاف ما الإشكال في هذا في الآخرة الأقوال طبعا طبعا كلام في الآخرة ماذا يكون حاله. طيب لقد حق القول لأن كل من لم يأتي بالإسلام هو كافر، لا يوجد شيء وسط، لا يوجد شيء نصف ونصف. لقد حق القول أي وجب العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ما من حق القول على أكثرهم يعني؟ أنهم يكفرون. القول هنا قول كوني أو قول شرعي؟ كوني. كوني، لأن القول ينقسم من الفضل التي تنقسم. قول كوني. حق القول أي قول في قدر الله أنهم لن يؤمنوا. نعم، لأنه علم ماذا؟ أنهم في قلبهم الإصرار، في قلبهم الجحود. حق القول أي وجب العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذا كقوله ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. حقت كلمة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتكم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طب هل يستطيع الإنسان أن يقول عن غيره أو عن نفسه أن هذا من الذين حق عليه القول؟ لا يستطيع إلا بعد إلا بعد الموت. نعم شيخنا، هذه الآيات التي تستدل بها الجبرية تمام، الجبرية تستدل بمثل هذه الآيات. نعم حق القول ليس معنى ذلك أن الله أجبرهم، بل الله عالم في الغيب أنهم سيختارون الكفر. حق قوله عليه عالم في الغيب أنهم سيختارون الكفر. نعم ولم يوفقهم سبحانه وتعالى لأنهم أنه علم أنهم ليسوا أهلا للتوفيق، ليسوا أهلا للتوفيق. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. قيل نزلت في أبي جهل ولا صح فيها سبب نزول وصاحبي المخزوميين، وذلك أن أبا جهل كان قد حلف لئن رأى محمدا يصلي ليرضخن رأسه، معنى يرضخن رأسه يعني يكسر رأسه بالحجر، رضخ رأسه وضربه بالحجر فانكسر، فأتاه يصلي الله حجر ليدمغه يعني يضربه في دماغه، فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه يعني يده أصبحت في عنقه هكذا، ولزق الحجر بيده، فلما عاد إلى أصحابه فأخبرهم بما رأى سقط الحجر، فقال رجل من بني مخزوم أنا أقتل بهذا الحجر، فأتاه يصلي ليرميه بالحجر، فأعمى الله تعالى بصره فجعل يسمع صوته ولا يرى، يسمع صوت النبي ولا يرى، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه فقالوا له ما صنعت؟ قال ما رأيته ولقد سمعت صوته وحال بيني وبينه شيء كهيئة الفحل. الفحل هو ذكر الإبل القوي، ذكر الإبل القوي يخطر بذنبه يعني يحرك ذنبه، لو دلوت لأكلني هذا الفحل هذا الجمل. فأنزل الله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، لا صح هذه القصة لا تصح في سبب، في سبب النزول. المعنى إن جعلنا في أعناقهم قيودا تبلغ أذقانهم، هذه الأذقان وهذا تمثيل يعني، فهم مقمحون أي رافعي رؤوسهم. هذا مثل لم يكن لك اقرأ كيف تفهم، قال أهل المعاني هذا على طريق المثل لم يكن هناك غل أراد منعناهم عن الإيمان بموانع فجعل الأغلال مثلا لذلك. الآن لو أن شخصا وضع في عنقه حديد فأصبح رأسه مرفوعا هكذا، فهي الأذقان الغل يمتد إلى كل العنق حتى الذقن، فلا يستطيع أن يخفض رأسه، فهم مقمحون. ما معنى مقمحون؟ أقمح الرجل أي رفع رأسه، أقمح يعني ماذا؟ رفع رأسه، فإذا رفع رأسه ولا يستطيع أن يلتفت يمينا ولا شمالا فهو لا يستطيع أن يسمع من يكلمه ولا يستطيع أن يراه، يعني الله عز وجل منعهم من الهداية بموانع معنوية. هذا مثال حسي للمانع المعنوي، مثال حسي للمانع المعنوي. روح المعنى الشيخ الزمان لم يكن غل، نعم لا كان موجود الغل موجود، كيف لم يكن غل موجود؟ لا لا لا لم يكن كذلك الزمان، يعني لم يكن هناك غل عند الكفار في الحقيقة، الله لم يضع في معناه. ظاهر الآية ماذا؟ أن الله جعل في عنق كل كافر قي من الحديد، ليس لم يكن يعني يكن مصنوع، كان مصنوع عندهم لكن الله لم يجعل هذا، لم يجعل في عنق بالضبط بالضبط تغيب هو قي من الحديد، قي من الحديد. والأغلال توضع في الأعناق، تعرف الطوق من الحديد هكذا، ممكن الكلب عزك الله طلع في قلبي طوق من الحديد، هذا هو غل، غل والجمع أغلال. نعم الغل والجمع أغلال. نعم هذا هناك غل يوسع ليس غل. نعم. لم يكن هناك غل يوسع بالضبط. إذا هناك قولان لأهل العلم أنه ليس هناك غل على الحقيقة، فهذا مثل لمنعهم عن كل خير، مثل لمنعهم عن كل خير، وقيل مثل لمنعهم عن الإيمان، وقيل مثل لمنعهم عن الإنفاق، ثلاثة أقوال ذكرهم المفسرون. أما الذين قالوا إن الغل غل حقيقي قال هذا سيكون يوم القيامة. فهمت التفسيرين؟ فهناك تفسيران إذن باختصار مرة أخرى. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فيقول فيها لماضي باعتبار ما تكون في المستقبل. فهمت؟ واستدل بقول تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فاختصر هذه الآية بيان غافل إذ الأغلال في أعناقهم أن هذا سيكون يوم القيامة. فهمت هذا؟ فهذا باعتبار ما سيكون. وقيل إن هذا في الدنيا ولكنه معنوي. طب إذا كان معناه ما معناه؟ قيل نفي الإيمان أو النفي من كل خير أو منع من الإنفاق. لماذا منع من الإنفاق؟ لأنه ورد في هذا حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها مثل المنفق والبخيل، معنى الحديث يعني حديث صحيح، كمثل رجلين عليهما جبة من حديد، فإذا أراد المنفق أن ينفق وسعت عليه، وإذا أراد البخيل أن ينفق ماذا ضيقت عليه. هذا معنى الحديث، هذا ليس غلط، هذا معنى. طيب نعم. فإذا إما أن يكون الغل حسي وإما أن يكون معنوي، إذا كان حسي سيكون في الآخرة، إذا كان معنوي سيكون في الدنيا. عرفت معناه ولا حدا؟ نعم. الشيخ الشنقيطي اختار القول بأنه معنوي، أن القول بأنه ماذا؟ أنه غل معنوي. طيب نعم. ماذا تقول؟ القول الثالث واحد في الدنيا. هما قولان، قولي في الدنيا والذي في الدنيا له ثلاثة معاني، وقول في الآخرة الذي في الدنيا له ثلاثة معاني. في الدنيا معنوي، إذا كان في الدنيا سيكون معنوي وحسي. في الدنيا معنوي وحسي؟ لا، معنوي. الدنيا معنوي. هل أيضا هل نقل لنا أن أبا جهل كان في علق قديم الحديث معنوي؟ طب ما معنى المعنوي؟ المنع من كل خير، أو المنع من الإيمان، أو المنع من الإنفاق. تمام. طيب، أو يقال إنه ماذا في الآخرة؟ غل حقيقي، إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. والسلاسل يسحبون. قال فيا إلى الأبطال، معناه إنا جعلنا في أيديهم وأعناقهم أغلالا فيا إلى الأبطال فهم مقمحون. والمقمح الذي رفع رأسه وغض بصره، وهكذا يرفع رأسه ويأخذ بصره. لماذا يأخذ بصره؟ كيرا الأسفل. طيب هذه الصورة ما معناها يعني؟ غض فتح ساشي. لا، غض خفض بصره، غض بصره خفض، يعني يرفع رأسه ويأخذ بصره تحت. يأخذ بصره تحت. طيب ما معناها؟ معناها الكبر أيضا، أنهم ماذا؟ لأن عادة الذي يكلمك ولا يريد أن ينظر لك من فوق هكذا، أنهم متكبرون. فإذا هذا كناية عن كبرهم، أنهم ما كفروا إلا بسبب مدى الكبر، كما أخذنا في آخر سورة الفاطر الماضية، استكبارا في الأرض ومكر السيء. طيب، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا يدل على ماذا؟ لو تمته لما يدل أن الغل حسي أو معنوي. هذه الآية معنوي، لأن الآية تتكلم عنهم أيضا، ما زالت تتكلم عنهم. جعلنا في أعناقهم أغلالا، طب وجعلنا من بين سدا، لا شك أن هذا معنوي، فهذا يؤكد أن الغل ماذا؟ معنوي، كما رجح الشيخ الشنقيطي. نعم. لا يكمل هو السد في الآخرة. لا، كل المفسرين تقريبا قالوا بأنه معنوي، ولم يقل أحد حسي. لا أعرف واحد قال أنه حسي. طيب، وذلك ولمثل قولا واحدا فيه، جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم أي فعميناهم من التغشية والتغطية فهم لا يبصرون طريق الهدى. نعم. هذه الآية عندما تقرأ أنهم يمرون بالأعداء ويمرون بالجهر، يعني حتى حتى نصنا عندنا لا بأس، لا بأس. نسيت هذه الآية، يعني نسيت هذه الآية وذكر قليلا حتى الكفار، لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس، خلاص. خلا من هذا من الاقتباس الجائز، من الاقتباس الجائز. بعض المفسرين قالوا هذا المعنى نبي يكون يوم القيامة، أبو حيان قال هذا، لكن أكثر المفسرين قالوا إنه سد معنوي. يعني هذه الآية التي تقرأ في هذا السياق كما ذكر، يعني ممكن يعني في جواز باعتقاد أنه دعاء. نعم، يعني هو اقتبس، يقول يعني ما مرتبة ذكر الآية، قصد لا ليس الخبر، قصد الدعاء، يا رب اجعل بين يديهم سدا ومخلفهم سدا، مثلا لو قالها. طيب، قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني يستوي. هذه الهمزة تسمى همزة ماذا؟ أنذرتهم، تسمى همزة ماذا؟ همزة التسوية. يعني يستوي في حق مثلا سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لا يستوي في حقهم الإنذار وعدمه. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون. هل معنى ذلك أنك يجوز أن تترك الإنذار؟ لا يجوز، لأنك لا تعلم هل هم من الذين حق عليهم القول أم لا. إنما تنذر يعني ينتفع ذكره. ما معنى إنما تنذر؟ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ما المعنى يعني؟ يعني إنما ينتفع بذكرك من خشية. ليس معنى إنما تنذر يعني لا تنذر إلا من اتبع الذكر وخشي الرحمن. ليس المعنى، أنت لا تعرف، أنت لا تعرف من الذي اتبع الذكر ومن الذي خشي الرحمن، أنت لا تعرف. فمعنى إنما تنذر يعني إنما ينتفع بإن ذلك. شيخنا هذا سواء عليه إنما نفس المعنى ولا تنذر نفسك عليه المحصرات يعني بالضبط مثل هذا بالتصبير يعني للنبي فقط حتى لا يحزن، ولكن الدعوة واجبة واجبة. نعم، إذا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر أي إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكر يعني القرآن فعمل بما فيه وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ما معنى خشي الرحمن بالغيب؟ قيل إنه خشي الرحمن حال غيبته عن الناس، هذا المعنى صحيح واضح. وقيل إنه خشي الرحمن وهو لم يره، وهذا المعنى صح كذلك، المعنيان صحيحان. فهمت المعنيين؟ يعني خشي الرحمن هو غائب عن الناس، وخشي الرحمن هو لم ير الرحمن. طيب نعم، وكذلك خشي الرحمن ولم ير عذابه ولم ير ذاته، كل هذا داخل في الآية. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، يعني من اتبع الذكر وخشي الرحمن بشره بمغفرة بذنوبه وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بعدما بين الله عز وجل إثبات الرسالة، إثبات الرسالة إنك لمن المرسلين، انتقل إلى الكلام على قضية ماذا؟ قضية البعث، لأن السورة قد قلنا مكية تتكلم عن أصول التوحيد، التوحيد والرسالة والبعث. طيب إنا نحن نحيي الموتى، نبعث الموتى يوم القيامة لنجازيهم على أعمالهم عند البعث، ونكتب ما قدموا وآثارهم أي من الأعمال من خير وشر، وآثارهم أي ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة. هذه آية عظيمة، وهي أصل في بيان عمل الإنسان بعد الموت، ما الذي يبقى أثره خيرا كان أو شرا. واضح هذا؟ واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على مشروعية ماذا؟ واستحباب ماذا؟ الوقف، لأن الوقف هذا يكون ماذا؟ الوقف يكون بعد الموت، يكون من الآثار، يكون من الآثار بعد الموت. نعم، إنا نحن نحيي الموتى، نبعث الموتى يوم القيامة، ونكتب ما قدموا آثاره، نكتب ما قدموا أي ما عملوا في الدنيا، وما تولد عن أعمالهم ماذا؟ من آثار حسن أو سيئة. صحيح؟ نعم، إنا نحن نحيي الموتى عند البعث، ونكتب ما قدموا من الأعمال من خير وشر وآثارهم أي ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما معنى سنة حسنة؟ أحيا سنة قد ضاعت، قد نسيها الناس، ليس معنى ابتدع بدعة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ما ورد النص في تحريمها، الذي ورد النص في تحريمه فقط في إبطاله، أما ما سكت عنه الشرع من العبادات يجوز أنت أن تخترعه. هم لا يعتبرون الطرق. نعم، يجوز أنت أن تخترعه. وروي عن أبي سعيد الخدري قال: سكت بن سلمة بعد منازله من المسجد فأنزل الله: نعم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. هناك حديث في الصحيح: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. حدثنا حميد عن أنس قال: أراد بن سلمة أن يتحول ينتقل يعني إلى قرب المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، فقالوا يا بني سلمة لا تحتسبون أثاركم فأقاموا. ما معنى تعرى المدينة؟ يتخلى عن الرجال. نعم. طيب هذه المسألة يتكلم عليها أهل العلم، مسألة ماذا؟ لو أنك تسكن مثلا المسجد بعيد عن بيتك، أو أنت مثلا أردت أنت لن تشتري بيتا، تشتري بيتا جديدا، هل الأفضل أن تشتري البيت بعيد عن المسجد أو تشتريه قريبا من المسجد؟ أقرب. كيف تفهم هذا الحين؟ طب لماذا أقرب؟ ماذا أنك تشتري أقرب من المسجد؟ السهول إذا لا يبحث فيه أفضل أن يكون هناك ولو أجر. نعم. ما معنى تعرى المدينة؟ تعرى المدينة أي تبقى تبقى أطراف المدينة خالية من الناس، فيكون العدو يطول عليه الدخول. فإذا المشقة التي تحصل لبني سلمة في المشي إلى المسجد هي مشقة مقصودة أم تابعة؟ تابعة. لا ليست مقصودة، تابعة. معنى مقصودة أو تابعة يعني؟ يعني بعض أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة المشقة. هل يستحب أن تقصد المشقة في العبادة ليزيد أجرك؟ لا يستحب. بعض أهل العلم قالوا يستحب، واستدل بحديث بني سلمة. الشافعي نقش هذه المسألة في الاعتصام وقال ماذا؟ كل النصوص التي توهم أن المشقة المقصودة يؤجر عليها الإنسان ليست مقصود بها مشقة مقصودة، مقصود بها مشقة تابعة. يعني ما تحدث أم سلمة في حدث الوداع لما قال لا إنما أجرك على قدر نصبك، إنما أجرك على قدر ماذا؟ نصبك. هل يفهم من هذا أنها كلما زاد تعبها زاد أجرها وتقصد التعب؟ لا. الذي يدل أن المشقة لا تقصد، إنما قال لا هذا لماذا؟ أولا قبل أن نقول الكلام قال لا هذا إنما أجرك على قدر نصبك لأنها كانت مريضة، فقال توفي من وراء الناس وأنت راكب. فالآن المرض وقع فجاءت المشقة فتؤجر على المشقة، لكنها لم تحصل المشقة، مما يدل على عدم جواز قصد المشقة. حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن أخته نظرت أن تحج ماذا؟ ماشيا، فقال لا إن الله غني عن تعذيب أختك نفسه. بعض الناس يظن أنه لو ذهب للحج ماشيا سيكون أجره ممن أفضل ممن ركب الطائرة، ومن ذهب بالسفينة أجره أفضل ممن ركب الطائرة، كلما شق على نفسه أكثر يزيد، هذا غير صحيح. بل قال مرها فلتركب، مرأة فلتركب، أمرأة أن تركب. نعم. وهو الرجل الذي كان يصيح في اليوم الحار، هل هذا أيضا دليل يستدل به وكأنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث أبي إسرائيل في الصحيحين، صحابي اسمه أبو إسرائيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه واقفا في الشمس لا يستظل ولا يتكلم، فقال ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، قال مره فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. فنوع ماذا؟ نوع عن قصد المشقة. كذلك مثلا نفس المسألة في مسألة المشي إلى المسجد، لو كان يشتري البيت من البداية فاختار بيتا قريبا من المسجد وأطراف المدينة فيها ناس يسكنون، نقول أفضل تشتري الأقرب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين اللي اختار ماذا؟ أيسرهم هذا والأيسر. فإن جاءت المشقة تابعة فلا بأس. هنا لم يقل لهم ابقوا لأن المشقة المقصودة، إنما قال لهم ماذا؟ كره أن تعرى المدينة، تبقى أطراف المدينة ماذا؟ قالية من الناس، وهذا هو المقصود يعني. شاطبي لو كلام جيد في هذه المسألة. طيب كيف نفهم حديث أبي موسى؟ هو من الأحاديث القوية لمن يقول بأن أحيانا المشقة تكون المشقة المقصودة تكون مطلوبة. حديث أبي موسى أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. أعظم الناس أجرا في الصلاة، لماذا ذكر هذا الحديث في الآية؟ ولماذا ذكر الحديث؟ ما مناسبة الحديث في الآية؟ الآية ماذا؟ تكتب، نكتب ما قدموا آثارهم. فالشاهد ماذا؟ أنه كلما مشي تشهد له الله. طيب هل معنى هذا يمكن أن يستدل بهذا على ماذا؟ على أنه استحب أن تسكن بعيدا عن المسجد. فيقال واحد من أمرين، إما أن يقال إن هذا ليس مقصودا، هذا جاء تابعا وكان يسكن بعيدا أصلا، وإما أن يقال إن قصد المشي إلى المسجد البعيد خاص مستثنى من قصد المشقة، لأن المشي نفسه طاعة، المشي نفسه كل خطوة بماذا؟ بحسنة. لكن قصد المشقة ليس عندك دين، إنك لما مشيت إلى الحج كل خطوة بحسنة، فلا يقال إن المشي إلى الحج ماذا؟ يزيد الأجر. فهمت؟ فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث أعظم الناس أجرا في الصلاة على استحباب قصد المشقة في سائر العبادات، إنما يقال إن نفس المشي عبادة، فلا شك أنك كلما زدت المشي يزيد أجرك. واضح هذه المسألة؟ طيب من باب الفائدة، بعض أهل العلم استدلوا بآخر جملة في هذا الحديث، الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر من الذي يصلي ثم ينام، استدلوا به على ماذا؟ من الذي يصلي ثم ينام، على عدم وجود الجماعة، لأنه ماذا؟ أثبت لكليهما ماذا؟ أثبت لكليهما أجرا. طيب، وقوله تعالى كل شيء أحصيناه أي حفظناه وعددناه وبيناه. في المسألة للمشقة، يعني لماذا قلنا أن لا يجوز المقيس أو يعني القياس لا يصح القياس؟ لأن حديث عقبة بن عامر أصل في المسألة إن الله غني عن تعذيب أختك نفسه مرها فلتركب. لو كان قصد المشقة في العبادة مستحبا وهي تستطيع أن تمشي، هي أردت أن تذهب الحج ماشية، لقال لها ماذا؟ أجرها سيكون أعظم، لكنها قال مرها فلتركب. فهمت؟ وأيضا حديث عائشة في الصحيحين، كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل طاف وسعى على رجله؟ طاف وسعى على الجمل، طاف حول الكعبة على الجمل وسعى على الجمل. فلماذا فعل هذا؟ ما كان هذا أسهل له؟ كان هذا أسهل له. قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسلم: إنما طاف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا حتى لا يغشاه الناس، وفي رواية حتى لا يحطمه الناس. يعني 100,000 واحد، 120,000 يريدون أن يسلموا عليه، ما رأوا قبل ذلك. لكن شخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وحج مرة، يعني هذا كله تشريع طبعا. ولكن إذا مثلا إذا هو قصد المشقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم عبادة في كل الناس، لكن هو لا يقصد المشقة لأجل التخفيف على الأمة. طبعا يريد أن يخفف على الأمة، ولكن الجواب يعني أنه لو كان قصد المشقة مشروعا ومستحبا النبي فعل أيضا له. لا شك أن المشي أفضل، لأن هناك بعض أهل العلم كالشافعية كالحنابلة يقولون لو مشى وسعى راكبا وهو قادر على المشي حجه باطل. الشافعية قال لا، المشي ليس شرطا، واضح هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل، أنه ليس شرطا. فعل ماذا؟ فعل الأيضا له، فعل الأيضا له. فلو كان الطواف والسعي، وكذلك أم سلمة قالت طوف من وراء الناس وأنت راكب، فالنصوص في هذا كثيرا انه يستحب. ماذا؟ حديث ابي اسرائيل الذي ذكرنا: مروطا يستظل وليقعد. لا شك لو كان قصد المشقه يزيد في الاجر، لا شك ان قيامه في الشمس فيه زياده مشقه وقد يؤجر، لكنه نهى عن هذا. طيب، لماذا قال كل شيء احصيناه؟ نعم، ما مشى وابعدهم، ما مشى اسم المكان، من مشى يمشي، من مشى اسم المكان. نعم، لماذا قال بعد ذلك وكل شيء احصيناه في امام مبين؟ كل شيء، لأنه لما قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قد يظن أن الله لا يكتب إلا ماذا؟ إلا أفعال المكلفين. نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من خير أو شر، قد يظن أن اللوح المحفوظ ليس فيه إلا ماذا؟ إلا أفعال المكلفين. لا، اللوح المحفوظ فيه كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاللوح المحفوظ كتب فيه ماذا؟ حتى أفعال الجمادات التي لا تكليف فيه. نعم، وكل شيء أحصيناه أي حفظناه وعددناه وبيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. نعم، ما الإمام المبين؟ لأن الإمام لا معاني، الإمام من أمة أي بمعنى قصده. نعم، والإمام بمعنى الكتاب، اللغة الكتاب في اللغة يسمى ماذا؟ كتاب. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قيل بنبيهم وقيل بماذا؟ بكتابهم. لماذا سمي الكتاب إماما؟ لأنه يؤم يعني الناس يقتلون به، كما أن الإمام يقتل به فالكتاب ماذا؟ يقتل به. في اللوح المحفوظ بالنسبة لنا إمام، لأننا نفعل ما كتب فيه، أفعالنا مطابقة لما كتب فيه، فكأنك عندما تصلي خلف الإمام وتقلده وتتبع في أفعاله، أفعالك مطابقة لما كتب في اللوح المحفوظ. تفضل، ماذا تقول؟ بالضبط، هذا معنى أيضا، نعم، أن كل ما فائدة ما هي كتابة، وضح هذا؟ نعم. طيب، قال تعالى: هناك ايه ساقطة عندي قال لي بذكرها في فوق، قنع لي ان اذكرها فوق. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. لا بقول خلاص، اضرب لهم مثلا. لماذا قال واضرب لهم مثلا اصحاب القرية؟ لانه قال انك لمن المرسلين في اول الصورة، واخبر انهم ماذا؟ سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. فضرب لهم مثلا بأصحاب القرية الذين كذبوا الذين كذبوا بالمرسلين ليصف إعراضهم وغفلتهم. نعم فيها لفي تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام على تكذيب قومه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أي أذكر لهم شبها مثل حالهم من قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية إذ جاءها المرسلون يعني رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. مدينة أنطاكية في الشام. أنطاكية هذه مدينة في الشام. نعم هكذا قال أكثر المفسرين قال هذا ابن جرير وغيره. العرب الذين كانوا يسكنون عرب نصارى وروم كان فيها العرب النصارى والروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب النصارى والروم. نعم وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون. نعم بعض أهل العلم قالوا إن هؤلاء الرسل هم رسل عيسى. هذا الذي اختاره ماذا؟ اختاره البغوي. طيب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ذكر هذا في الجواب الصحيح كتاب الجواب الصحيح لما بدأ دين المسيح قال إن هؤلاء الرسل كانوا قبل عيسى عليه السلام. هؤلاء رسل من الله لم يكونوا رسل عيسى. لو قلت إنهم رسل عيسى معنى ذلك أنهم ليسوا رسل من الله إنهم من الحواريين. فهمت؟ لكن شيخ الإسلام يرى ماذا؟ أنهم من رسل كانوا قبل عيسى. واضح هذا؟ قال العلماء بأخبار الأنبياء بعث عيسى رسولين من الحواريين إلى أهل مدينة أنطاكية فلما قربا من المدينة رأي شيخا يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب ياسين فسلم عليه فقال الشيخ لهما من أنتما؟ فقال رسول عيسى ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فقال معكم آية. ما معنى صاحب ياسين؟ ماذا يقصد بصاحب ياسين الذي سيأتي ذكره بعد ذلك؟ قال يا قومي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي الذي يأتي. قال معكم آية؟ قال نعم نحن نشفي المريضة ونبلغ الأكمه والأبرص بإذن الله. فقال الشيخ إن لي ابنا مريضا منذ سنين. قال فانطلق بنا نطلع على حاله. فأتى بهما إلى منزله فمسح ابنه فقام في الوقت شفي بإذن الله صحيحا. ففشى الخبر في المدينة وشفى الله على أيديهما كثيرا من المرضى. وكان لهم ملك قال وهب اسمه أنطيخس وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام. قالوا فانتهى الخبر إليه فدعاهما يعني وصل الخبر إلى الملك فدعاهما فقال من أنتما؟ قال رسول عيسى. قال فيما جئتما يعني لأي شيء جئتما ما سبب مجيئكما؟ قال ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر. قال ولكم إله دون آلهتنا؟ قال نعم من أوجلك وآلهتك؟ قال قوما حتى أنظر في أمركما. فتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما في السوق. قال ابن إسحاق عن كعب وهب بل كفر الملك وأجمع هو وقومه على قتل الرسل فبلغ ذلك حبيبه هو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين. فذلك قوله عز وجل إذ أرسلنا إليهم اثنين. قال وهب اسمهما يوحنا وبولس. فكذبهما فعززنا. فعززنا أي فقوينا بثالث أي برسول ثالث هو شمعون. فقالوا جميعا لأهل أنطاكيا إن إليكم مرسلون. كل هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على ما ذكرت من أن أولياء الرسل كانوا ماذا؟ كانوا ماذا؟ كانوا من الحواري. أما شيخ الإسلام له كلام آخر لعلي أقرأه لكم. شيخ الإسلام يقول ماذا؟ الأمر المنقول عند النصارى أن هؤلاء المذكورين في القرآن ليسوا من الحواريين. وهذا أصح القولين عند علماء المسلمين وأئمة المفسرين. وذكروا أن المذكورين في القرآن في سورة ياسين ليسوا من الحواريين بل كانوا قبل المسيح. وسموهم بأسماء غير الحواريين وهذا القول هو الصواب. وأن هؤلاء المرسلين كانوا رسلا لله لم يكونوا ماذا؟ رسل المسيح قبل المسيح. وأنهم قد أرسلوا إلى أنطاكيا ولم يؤمن أهل المدينة بالرسل بل أهلكهم الله تعالى كما أخبر في القرآن. ثم بعد هذا عمرت أنطاكيا يعني سكنت مرة أخرى وكان أهلها مشركين حتى جاءهم من جاءهم من الحواريين فما حدثت مرتين فأمنوا بالمسيح على أيديهم ودخلوا في دين المسيح. واضح هذا؟ فالذي جعل المفسرين يخطئون ماذا؟ أنهم ظنوا أن المذكورين في القرآن هم رسل المسيح. فهمت؟ لأن حدث بعد ذلك أن المسيح فعلا أرسل رسل إلى هذه القرية كما في الإنجيل، ذكر هذا شيخ الإسلام في كتاب الجواب الصحيح. طيب قالوا ربنا، قالوا وقال إذ أرسلنا إليهم اثنين، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. هم كذبوهما صحيح، ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون فكفى به شاهدا على صدقنا يعني، وما علينا إلا البلاغ المبين. يعني ليس لنا أمر هدايتكم، علينا أن ندعوكم فقط سواء كذبتم بنا أو آمنتم. قالوا إنا تطيرنا بكم، وهذا يسمى حيدة. أين الحيدة هنا؟ أين حيدة الكفار عن جواب الرسول؟ أين الحيدة؟ الحيدة هي الميل، حيدة حلو أي مالة، مال عن المناظرة. يعني ما الدليل الذي ذكره المرسلون؟ ما الدليل؟ المرسلون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، فالمفروض أن الكفار يقول لهم ماذا؟ أنتم الله لا يعلم هذا، أنتم تكذبون. لكنهم حالوا عن هذا، نعم، وقالوا إن تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم. التطير هو التشاؤم، وذلك أن المطر حبس عنهم، فقالوا أصابنا هذا بشؤمكم، هذا حبس المطر أصابنا بشؤمكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنقتلنكم. هذا قول الكفار للرسل، قال قتادة بالحجارة، ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا أي الرسل طائركم معكم، شؤمكم الذي جلب عليكم البلاء هو سببكم، بسبب كفركم وليس بسببنا. يعني شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبين، يعني أصابكم الشؤم من قبلكم ليس منا، من ناحيتكم يعني. قال ابن عباس والضحاك حظكم من الخير والشر، طائركم يعني حظكم نصيبكم، نفس المعنى. أين ذكرتم، يعني أين جواب الشرط المحذوف؟ يعني أين وعظناكم وذكرناكم، أجبتمونا بهذا الجواب تطيرنا بكم؟ أين ذكرتم يعني وعظتم بالله، بل أنتم قوم مسرفون مشركون مجاوزون الحد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء رجل مؤمن من أقصى المدينة، من طرف المدينة، رجل يسعى لقومه الذين كذبوا الرسل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين الذين أرسلهم الله إليكم. هو حبيب النجار، قال الصديق كان قصارا، والقصار هو الذي يبيض الثياب، يصبغ الثياب. فقال وهب كان رجلا يعمل الحريرة، وكان سقيما مريضا، قد أصرع فيه الجذام، والجذام مرض خطير، وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة، وكان مؤمنا ذا صدقة، يتصدق، يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين، فيطعم نصفا لعياله ويتصدق بنصف. فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل جاءه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال قتادة كان حبيب في غار يعبد ربه، فلما بلغه خبر الرسل أتاه فأظهر دينه. فلما انتهى حبيب إلى الرسل يوصل إليهم، يعني قال لهم تسألون على هذا أجرا؟ قالوا لا. فأقبل على قومي فقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلما قال ذلك قالوا له أنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بآياتهم. فقال نعم، ما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما الذي يمنعني أن أعبد الذي خلقني من العدم وإليه وحده الرجوع والحساب؟ فأضاف الكثرة إلى نفسه والرجوع إليهم، لأن الفطرة أثر النعمة، وكانت عليه أظهر، وكانت عليه أظهر، وفي الرجوع معنى الزجر، وكان به أليق. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام جميل. مالي لأعبد الذي فطرني، لم يقل مالي لأعبد الذي فطرنا، أضاف الفطرة إلى ماذا؟ خلقني. يقول لأن النعمة عليه أظهر. لماذا أظهر؟ لأنه آمن. الإيمان من أعظم النعم. طيب، طب لماذا قال وإليه أرجع؟ لماذا لم يقل وإليه أرجع؟ قال وإليه ترجعون، كلنا نرجع، لأن المناسب لهم الزجر، والرجوع إلى الله فيه تهديد لهم بالعذاب. فهمت معنى قولي؟ لأن الفطرة أثر النعمة، وكانت النعمة عليه أظهر لأنه آمن، وفي الرجوع ترجعون، في معنى ماذا؟ معنى الزجل والتخويف، لأن الرجوع يلزم منه العذاب. وكان من أليق أنسب، هم يستحقون الوعيد بالعذاب. نعم، هم ترجعون هذا البلاغ الاتفاق، نوع الاتفاق. نعم، النوع الأول حتى ينتبه جيدا. بالضبط، هذا غرض من أغراض الالتفات. ولكن غرض آخر من أغراض الالتفات ماذا؟ أنهم يستحقون الزجل فذكر الرجوع، ونسب وأضاف فطران إليه لظهور النعمة عليه. قال فطران، لم يقل فطرنا، قال فطرني. فهمت؟ كل الفطران يعني. نعم، لكن قال فطرني لأن النعمة عليه أظهر من غيره، لأنه كان المؤمن الوحيد في قومه. فهمت؟ كان المؤمن الوحيد في قومه. نعم، خبر كانت نعمة وكانت عليه أظهر نعمة سهلة. كانت النعمة عليه أظهر نعمة الفطر سهلة. بالضبط. نعم، قال أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. هذه الآية من أعظم الآيات التي تبطل الشرك، ومثلها كثير في القرآن. أتخذ من دوني آلهة استفهام بمعنى الإنكار، أي لا أتخذ من دوني آلهة. إن يردني الرحمن بضر، أي بسوء ومكروه، لا تغني عني، لا تدفع عني شفاعتهم شيئا، أي لا شفاعة لها أصلا فتغني، ولا ينقذون من ذلك المكروه، ولا ينقذوني من ذلك المكروه. إني إذا لفي ضلال مبين، أي خطأ ظاهر. فهذا فيه إبطال ماذا؟ إبطال دعاء الأموات وعبادة غير الله. نعم، لأن هؤلاء الشفعاء لا يغنون عنه شيئا، ولا ينقذونه شيئا من العذاب. إني إذا إن اتخذت آلهة لفي ضلال مبين، خطأ ظاهر. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فاسمعوا مني. فلما قال ذلك وثب القوم عليه وثبت رجل واحد فقتلوا، يعني قاموا إليه القيام رجل واحد فقتلوا، قتلوا حبيبنا. نعم، فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق. نعم، يعني إذا اتخذت إله غير الله، ليس إني في ظلام مبين حال عبادة الله، إني إذا اتخذت آلهة من دون الله لفي ضلال مبين. هذا اذا هذا التنوين عوض؟ لا، اذا اي حينئذ، ليس تنوين عوض، اذا حرف، حرف الجواب. كما تقول مثلا تاتيك غدا تقول اذا اكرمك. تمام، اني امنت بربكم. نعم، لان بعد اذا جاء الف المطلوب هذا التنوين. لا، واذا في غير القران تكتب نون، هذا اسم خاص بالمصحف العثماني. اذا من نواصب المضارع كما تعلمون، بشروط ان ياتي بعدها فعل مضارع، وان لا او ان تكون في صدر الجمله، وان لا يصل بينها بين الفعل فصل. واضح هذا؟ يعني كان الجواب صح او جواب، كان اني اذا فعلت هذا لفي ضلال مبين. قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنه فلما افضى الى الجنه وصل اليها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني بغفران ربي لي وجعلني من المكرمين. تمنى أن يعلم قومه أن الله غفر له وأكرمه ليرغبوا في دين الرسل. وهذا الرجل سبحان الله ما أنصحه لقومه في حياته وبعد موته. في حياته ماذا نصحهم ودعم؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. بعد موته لم يقل يا رب عذبهم لأنهم قتلوني مثلا، إنما ما زال بعد موته ماذا يرجو لهم الهداية. نعم، هل هو دخل الجنة الآن؟ لا، المعنى رأى مقعدا من الجنة. اعلموا أنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، يعني لا تدخل الجنة اللي يكون إلا بعد البعد. الله يقول ما سيكون هذا الكلام باعتبار ماذا؟ سيكون. أو يقول باعتبار أنه رأى مكانه في الجنة وفي القبر. أما أرواح المؤمنين مستقرة في الجنة، نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة، والحديث عند مسلم روحه يعني أرواحها وتذهب، ولكن الأبدان لا يكون إلا بعد الموت. أهل المعاصي في النار في سجين، كلا إن كتاب الفجار إن في سجين في الأرض السابعة تعذب، لكن أرواح المؤمنين في الجنة نعم، أما الأبدان فمحل نعيمها وعذابها يوم القيامة. نعم، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت ربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل لهم النقمة أي العذاب، فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. لماذا تخصيص بهذا النوع عذاب بعض المؤمنين؟ الله أعلم، ممكن لنا صم آذانهم عن سماع الحق، فلما صموا آذانهم عن سماع الحق وليقوا بالصيحة قد يقال هذا. قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. لا أنزلنا على قومه على قوم هذا الرجل الصالح من بعده أي من بعد قتلهم له من جند أي من ملائكة من السماء، نعم لإلاكهم، وما كنا منزلين لهم وما كنا نفعل هذا، بل الأمر في إهلاكهم كان أيسر مما يظنون. يعني لا يحتاج الله أن ينزل ملائكة للعذاب، بل يكفي ملك واحد بصيحة أو يهلكهم سبحانه وتعالى بدون سبب. ثم بين عقوبتهم فقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة. قال المفسرون أخذ جبريل بعضاضتي باب المدينة، العضاضتين مثنى عضاضة والعضاضة هي جانب الباب، الباب ده ماذا؟ جانبان. ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون ميتون. يا حسرة على العباد، قال عكرمة يعني يا حسرتهم على أنفسهم. حقيقة المعنى أن هذا زمان الحسرة والتعجب، كأنه يناديها تعالى يا حسرة فإن هذا أوانك. ثم بين الحسرة والندامة فقال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله عز وجل هو الذي يقول، وقيل إنها حسرة الملائكة على الكفار، وقيل إنها من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. كل هذه أقوال ذكرها المفسرون، نعم، والأظهر أن الكلام هو كلام الله تعالى. خامدون أي هالكون ميتون، نعم. وهذا المعنى أنها من كلام الله، اختار الشيخ السعدي في التفسير وكذلك ابن عاشور في التحرير والتنوين أن هي حصر معناها ماذا؟ التحصر بمعنى الرثاء. تعرف الرثاء؟ أن الله عز وجل، نعم، رحمهم وأشفق عليهم، ما كان الله يريد أن يعذبهم. فهمت؟ ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وأمنتم، رحمته صدقت غضبه. نعم؟ نعم. فهمت؟ لأن الحسرة تستحيل على الله، الندم والألم يستحيل على الله. الحسرة هنا يعني المراد بها لازمة يعني، أو مسببه هو الرحمة والشفقة. نعم. طيب يا حسرة على العباد، قال عكرمة يعني يا حسرة على أنفسهم. حقيقة المعنى أن هذا زمان الحسرة والتعجب. ثم بين الحسرة والندمة فقال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني لا يأتيهم في الدنيا رسول إلا استهزأوا به وكفروا به. قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. القرون يعني ماذا؟ الأمم الماضية التي أهلكها الله عز وجل بسبب التكذيب. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا معنى إنهم إليهم لا يرجعون يعني لا يعودون إلى الدنيا. ألم يروا ألم يخبروا يعني أهل مكة يعلموا أو يخبروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، والقرن أهل كل عصر، ثم بذلك لاقترانهم في الوجود أنهم إليهم لا يرجعون أي لا يعودون إلى الدنيا فلا يعتبرون به. والكل لما جميع، ما كل إلا جميع لدينا محضرون. فلما وانا بمعنى إلا، إن كل إلا جميع لدينا محضرون، إن كل الأمم ستحضر عند الله يوم القيامة الحساب والجزاء، لا تفوت أمة أمة واحدة. محضرون يعني ماذا؟ موجودون مستعدون للحساب، لا يغيب أحد منهم عن الله عز وجل. نعم، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أحييناها بالمطر وأخرجنا منها حبا، يعني الحنطة والشعير وما أشبههما، فمنه يأكلون أي من الحب. وجعلنا فيها جنات أي بساتين من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها أي في الأرض من العيون. هذه أعظم الآيات على البعث الدالة على وحدانية الله تعالى. وجعلنا فيها في الأرض جنات التي كانت مجدة بساتين من أشجار وأنهار، وفجرنا فيها من العيون، لأن الجنات لا تصلح إلا بالماء. نعم، والأصل أن الماء ماذا؟ يكون في الأرض، يغور في الأرض، فالعجيب أنه يفور خلاف الجاذبية. الأصل أن الماء ينزل، ولكن العيون ماذا؟ الماء ينبع، تجد الماء ينبع من العيون، هذا من أدلة على نعم ينفجر، هذا من أدلة على ماذا؟ على كمال قدرة الله. جاذبية يعني غارة في الأرض. الجاذبية الأرض، الأرض لا جاذبية، لماذا لا تفصل في الأسفل؟ بسبب طاقة الجاذبية، فهمت؟ فخروج الماء إلى الأعلى هذا أمر يعني عجيب، ولكن الإنسان اعتاد عليه، الإنسان اعتاد عليه فلا يتعجب منه. يعتبرها من أمور البدائيات. نعم، سبحان الله. ولو ذهب إلى الفضاء ما ليس هناك جاذبية، لا يستطيع حتى يعني قرأته في بعض الأفلام التي تتكلم عن الفضاء، يقولون رواد الفضاء لا يستطيعون أن يمضغوا الطعام، لا يأكلون الطعام بالمضغ. لماذا؟ لا يوجد جاذبية، لأن هذا في بطني أصلا. سيأخذ الله يوجد الجاذبية، عندهم شيء معين يضعون فيه طريقة معينة عندهم للأكل. وحتى الماء لا يستطيع أن يشرب من الليل، لو مسكت كوب الماء وصبته سيطير في الهواء، وأردت أن تصبه على فمك سيبتعد عن فمك. ها؟ عندهم أشياء خاصة لهذا. فبنعمة الجاذبية التي الإنسان يعني اعتاد عليها لا يشعر بها. نعم، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره أي من الثمر الحاصل بالماء، وما عملته أيديهم، يأكلون من الذي عملته أيديهم من الزرع والغرس. اختلفوا فيما، نعم اختلفوا فيما، قيل إنما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني يأكل من الثمر ومن الذي عملته أيديهم. تمام، اختار هذا ابن جرير، واضح هذا. وقيل إنما هنا ماذا؟ ما هنا ماذا؟ نافير، يعني يأكل من ثمره ولم تعمله أيديه. مختار هذا ابن كثير. الطبري يختار أن ماذا؟ موصولة، وابن كثير نافيه، والمعنيان محتملان. المعنيان ماذا؟ محتملان، والقول بالنفي قول كثير من السلف. هناك قول ثالث قيل إن الآية تصلح لكلا المعنيين. الشيخ ابن عثيمين رجع هذا في التفسير أنها تحتمل المعنيين. إذا ما عندنا ماذا؟ قوله وآية لهم الأرض الميتة أحيانا، قول ليأكلوا من ثمره من الثمر الحاصل، وما عملته أيديهم يعني يأكلوا من الذي عملته أيديهم، الذي رجحه البغوي هنا يعني يأكلوا من الذي عملته، أو يقال ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم. عليهم أن يشكروا نعمة الله لأنه أيديهم لم تخلق هذه الثمار، لم تخلق هذه النباتات والخضروات والفواكه الكثيرة. أي لا، من ثمره أي من ثمر الأرض، يعني من ثمر ما أخرجه الله من الأرض، من ثمر ما أخرجه الله من الأرض، ليس من ثمره من ثمر الله، أي من ثمن ما أخرجه الله من الأرض. فهمت؟ الهاء تعود إلى ماذا؟ إلى ما أخرجه الله من الأرض. فهمت المعنى؟ التفسير يفهم بأنه يعود إلى المال. نعم، ليأكل من ثمره، ليأكل من ثمره الحاصل بالماء. بالماء بالضبط. والذي عملته أيديه، ما الذي عملته أيديهم؟ يعني زرعوهم، زرعوا صح. أو يقال ممكن هذا، لأنك الزراعة سبب للنبات، لكن هل هذا السبب مستقل بالإيجاب؟ هذا السبب ضعيف جدا. الإيجاب من الله، أنت ممكن تزرع وتتبع طبع البذرة ولا تخرج. البذرة هذه أكبر معجزة إلهية، أن هذه البذرة الصغيرة تنتج نخلة كبيرة، بذرة صغيرة تخرج. هذه الحالة التي في هذه البذرة أمر لا يحيط به عقل البشر، من عجائب خلق الله تعالى. نعم. قال أفلا يشكرون نعمة الله عليهم. نعم، هذا فيه وجوب شكر نعمة الله، لأن الله ألامهم على عدم الشكر. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكر الناس ربهم الذي أوجدهم يعني وأعطاهم هذه النعم. ثم قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، تنزه عما لا يليق من الشرك الذي أشرك به غيره، والذي خلق كل شيء، خلق كل الأزواج. ما معنى الأزواج؟ أصناف الأنواع. الأزواج ومن كل شيء خلقنا زوجين. نعم. سبحان الذي، نعم، ذكر هو ذكر هو النخل. نعم طبعا، حتى النخل فيه ذكر. وفي القرآن أيضا أزواج يأتي بمعنى أمثال. بالضبط، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ما معنى أزواجهم؟ أمثالهم. ولكن في معنى، في هذا المعنى ليس المقصود الضدان. لا لا، أزواجهم أمثالهم، ممكن رجل مع رجل، زوج يعني مثله. نعم. طيب، وآية لهم الأرض الميتة أحياناها. قال سبحان الذي خلق الأزواج إلى أصناف مما تنبت الأرض من الثمار والحبوب ومن أنفسهم يعني الذكور والإناث مما لا يعلمون مما خلق من الأشياء من دواب البر والبحر. هناك حيوانات في البحر الإنسان لا يعلمها حتى الآن في قاع المحيط، لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى قاع المحيط. هناك أزواج من المخلوقات في قاع المحيط الإنسان لا يعلمها. نعم، لما قرأت هذا سمعت هذا لا يستطيع. أم يقولون عمق المحيط 11 كيلو، ليس عندهم أجهزة تستطيع أن تحمل ضغط الماء. ضغط شديد. نعم. هناك خندق اسمه خندق ماريانا، يقول هذا أعمق نقطة في الأرض. سمعت عن خندق ماريانا هذا؟ لا يستطيعون أن يصلوا إليه. والعجيب أن الحيوانات تعيش ولا تموت من هذا الضغط. لو أنزلوا سفينة غواصة ستنفجر يعني. نعم. طيب. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، يعني مما لا يعلمه الناس. وآية لهم تدل على قدرتنا. ما زال الله في باقي السورة يذكر الآيات العظيمة التي تدل على قدرته في الكون. وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. لما بين قدرته في الأرض، وهذا انتقال القرآن، دائما القرآن ينتقل ماذا؟ لبيان مظاهر قدرة الله، ينتقل بين الكون، يتكلم عن الأرض ثم ينتقل إلى الفضاء، يتكلم عن الأرض الزرع في الأرض ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى السماء الليل. وآية لهم الليل، وآية لهم الليل نسلق منه النهار. هذه الآية من الآيات العظيمة التي تدل على كمال قدرة الله عز وجل. ما معنى نسلخ؟ ننزع. نزع، السلخ هو النزع. طيب، وآيات لهم الليل تدل على قدرتنا الليل ننسى نسلخ ننزع ونكشف، كشط ونزع نفس المعنى. منه النهار فإذا هم مظلمون، داخلنا في الظلمة، ومعناه نذهب بالنهار ونجيء بالليل. وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة. وأيضا لفظ نسلخ لفظ دقيق جدا. أنت عندما تسلخ الشاة كيف تسلخها؟ شيئا فشيئا. كذلك ماذا؟ الليل نسلخ منه النهار، إذا النهار هو الذي يسلخ من الليل. كأن الليل هو الأشات والنهار هو ماله هو الجلد، لأن الليل هو الأصل، الشاهي الأصل، فتسلخ النهار يزول شيئا فشيئا، النور يذهب شيئا فشيئا حتى يأتي الظلام، قضى هذا، فنسلخ منه النهار، فالنهار هو المسلوخ، النهار هو المسلوخ المنزوع. طيب، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة. نعم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لما ذكر الليل والنهار هما آيتان ذكر ماذا؟ ذكر الشمس. نعم، لأن الشمس والقمر آيتين في الليل والنهار، الشمس آية في النهار والقمر آية في الليل، يعني ذكر الليل والنهار ثم ذكر الشمس والقمر، الترتيب هكذا. والشمس تجري لمستقر لها، أي مستقر لها، أي إلى انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة. وقيل إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع، فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه. وقيل مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مستقرها تحت العرش، وهذا حديث صحيح في الصحيحين. أنا بذلك قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول عز وجل والشمس تجري المستقر لا، قال مستقر وتحت العرش. نعم، عندما يورد الشمس يبعد عنا، إذا كانت صغيرة كان أقرب، إذا كان المغرب لا، تبدأ في البعد، حال الغروب تبتعد، حال الشروق تقترب، هذا معروف في الفلك. طيب، قال والشمس تجري مستقر لها، لا معنى مستقر وتحت العرش. طبعا يأتي بعض الملاحدين يقولون كيف هذا، الشمس عندما تغرب مستقر في أمريكا، تشتشط في أمريكا، تغرب من الوسط تشتشط في أمريكا، هذا طبعا الجهل، لأن علم الإنسان ببعض الظواهر الكونية لا يتنام علمه بكل شيء، هذا الإنسان الجاهل الذي يعاند ربه يعرف بعض الأشياء البسيطة فيظن أن هذا غاية العلم الذي علمه. نعم، فسجود وتحت العرش، هل سجود كتنودنا؟ يعني هي معنى هل يتذب تحت العرش فتختفي من كل الكون؟ معلوم أصلا حتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل القرآن أن الشمس لا تغيب، بل معلوم أنها تنتقل إلى مكان آخر في الأرض، هذا معلوم، هذا أمر معروف. إنما سجودها تحت العرش بكيفية لا نراها، قد يكون سجودها تحت العرش أنها تمر تحت العرش مثلا يعني لا أعلم الكيفية، هذا أمر أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فيه صدقه ولا يدخل في كيفيته. ما هو صحة القول أن يدور الشمس على الدنيا؟ نعم، الدنيا الأرض تدور حول الشمس، هذا لم يرد فيه شيء في الشرع، الذي يجد مبين في الشرع كروية في الأرض، لكن مسألة دوران الأرض حول الشمس مسألة لم يرد فيها ماذا؟ فيها نص صريح، لكن شيخ الإسلام نقل الإجماع على كروية الأرض وقال وظاهر الشرع يدل على هذا. الإجماع هنا يوجد العالم يقولون أن الكرة كروية، هو هذا كفر، يقول عندكم فرق هكذا، عندنا ظاهر مثل هذا. نعم، أصلنا في الجميع ودرسنا من الأرض ليست كفر من الكرة. نعم، لكن هي بيضاوية، حتى بيضاوية معوجة منبعجة من القطبين، من القطبين، لكن هذه كرة، ما أقرب شكل الكرة، أقرب للكرة، لا يقصد الكرة يعني كرة تامة الكروية، هي أقرب للكرة. الصور التي نراها من بعد التي تتكلم كان عندهم الصور تاع الساتليت عن الفضاء وبعيد جدا. نعم، قال وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. قال عن أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن له ويجلب أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن له فقال ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لماذا قال ذلك تقدير العزيز العليم؟ ما المناسبة؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز الذي لا يغلبه شيء، بمعنى العز القهر والغلبة، فمن قهره أنه لا يستطيع أحد من هذه الأجرام والأفلاك أن يخرج عن ما أراده الله، بل الله عز وجل أعطى الإنسان القدرة مثلا أن يعرف مواعيد شروق الشمس وغروب الشمس لآلاف السنين في المستقبل، بل أن عنده القدرة أن يعرف متى يكون الكسوف بعد ألف سنة مثلا. هذا العلم الذي أعطاه الله للناس، هذا العلم دليل على كمال قدرة الله. يعني مثلا أنت تقرأ مثلا في التقويم أن الشمس ستشرق في الساعة 6:05، ها لا تتأخر، لا تكون 6 دقائق مثلا. فهذا من أعظم الأدلة على قدرة الله. فالله كشف الناس هذا العلم حتى يقنوا بماذا؟ بكمال قدرة الله، أنها لا تتخلف عما أراده الله تعالى. نعم. طيب، قال فذلك قال العزيز العليم، العزيز العليم، العزيز الذي لا يغلب، والعليم بحال الشمس وبحال ما خلقه من كونه سبحانه وتعالى. طيب، قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لما ذكر آية النهار وهي الشمس ذكر آية الليل التي هي القمر. القمر قدرناه منازل، كل ليلة ينزل في واحد منها، يقول القمر له 28 منزلة، يعرف أهل الفلك سمع علم منازل القمر. يعني القمر قدرناه منازل، قدرنا له منازل، فإذا صار القمر إلى آخر المنازل دقة، فذلك معنى دقة أصبح رفيعا جدا، هو الهلال، ثالث الهلال، حتى عاد كالعرجون، حتى عاد كالعرجون القديم. كل العرجون القديم عبق النخلة اليابس مثل الغصن للشجر، يكون ماذا؟ شكله شكل الهلال هكذا. طيب، يقول عود العبق الذي عليه الشماريخ. الشماريخ جمع شمراق، والشمراق للنخلة مثل العقول للعنب، يعني يوجد عبق النخلة هكذا مثل الهلال وفيه ماذا؟ شماريخ. ها تكون هذه الصورة. طيب، قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، عود العبق الذي عليه الشماريخ، فإذا قدم وعتق، عتق أصبح قديما يابس وتقوت واصفر، فشبه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به. شبه القمر بماذا؟ في دقته، أي في رفعه وفي كونه أصفر في آخر المنازل، في آخر الشهر به، أي بالعرجون القديم. تمام؟ العبق، العبق، العرجون بالنسبة للنخلة كالغصن بالنسبة للشجرة بالضبط. الذي عليه الشماريخ هذا العود يكون فيه ماذا؟ عناقيد التمر. تمام؟ واضح هذا؟ ليس عندكم نخل في بلادكم صح؟ نعم. طيب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه، قبل انقضاء الليل، ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه، لا يأتي ليل أو نهار قبل أجله. نعم، لا يمكن للشمس أن تلحق القمر، ولا الليل سابق النهار، لا يسبق الليل النهار، وكل في فلك يسبحون، كل يدور في فلك في السماء. فكل نبي يعود إلى ماذا؟ كل من يعني كل، هل هو الشمس والقمر والليل والنهار، أو كل يعني الشمس والقمر فقط؟ خلاف بين المفسرين، اختلفوا في هذا على قولين. قال وكل في فلك يسبحون، أي يجرون، يعني كلنا هذه، هناك تنوين يدل على محذوف. ما هو المحذوف؟ هل هو الشمس والقمر فقط، أم الشمس والقمر والليل والنهار؟ الأظهر ماذا؟ الشمس والقمر، وضح هذا؟ لأن الشمس والقمر هما اللذان في فلك، أما الليل والنهار هذا ماذا؟ بسبب الليل، بسبب الشمس، شروق الشمس وما سبب غروبها. قال تعالى انتقل إلى الكلام على آية أخرى، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال تعالى والمراد بالذرية الآباء والأجداد، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. نعم. إذا كان أيضا ماذا؟ يقع على الاسم علي، يطلق على العبد أعلى أيضا، إذا كان أعلى أيضا. لا، إذا كان أعلى يطلق، ويقول اسم الذرية، انظر ماذا يقول، اسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد، يعني عندما يقول أن حملنا ذريتهم، أي آباءهم، آباءهم يقصد به من؟ قوم نوح. إذا قال الله يطلق على الأعلى. نعم يطلق، وكذلك في اللغة، لكن في العرف يطلق في الغالب على ماذا؟ على الأسماء، على الناس. أما ذريته هنا المقصود به ماذا؟ نوح، نوح وقومه. هل نوح وقومه نحن من ذرية نوح، لكن المقصود ذريته هنا ماذا؟ آباءهم، آباءهم يعني نوح وقومه. عندهم السفينة. نعم. ونحن زيت من إبليس عندنا بلغة نوحي من نوح هذا عندنا كذا طور يعني لا لا لا لا لا لا لا الحمد لله خرج من النص الحمد لله هذا جيد خذوه لا نريده أي كلمة الوحيد شيء غير منا يعني خذوه لا نريده خذوه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نعم تدري أن المقصود بها الآباء يعني والفلك المشحون يعني ماذا السفينة المملوءة وهي سفينة نوح عليه السلام واضح هذا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون خلقنا لهم من مثل هذا الفلك المشحون ما يركبون قال أراد السفن أراد به السفن الصغار التي عملت بعد سفينة نوح على هيئتها على شكلها وروي ابن عباس أنه قال وخلقنا لهم من مثل ما يركبون يعني الإبل فالإبل في البر كالسفن في البحر كلام صحيح يعني نعم خلقنا لهم من مثله ما يركبون السفن التي عملتها أيديهم خلقنا لهم نعم جعلنا خلقنا وخلقنا لهم من مثله خلقنا لهم من مثله من مثل سفينة نوح خلقنا خلقنا ما نجعلنا جعلنا. نعم لأن صح أن تقول للإنسان اللسان هو الذي صنع السفينة لكن من علمه أن يصنع السفينة الله ما خلقك وقالك ما تعمل والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم فأنت لو صنعت السفينة فيصح أن تقول إن الله خلقها ما لك أنت الذي فعلته ما خلقها بواسطة فعل فأنت مخلوق وفعلك مخلوق فكل شيء مخلوق لله والله خلقكم وما تعملون كما قال إبراهيم لقومه الذين صنعوا الأصنام مع أنهم صنعوا الأصنام لكن قال خلقنا ها خلقكم وما تعملون خلقكم وخلق الأصنام معناه هم الذين نحتوها بأيديهم طيب وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون نغرق من يركبون السفن يعني فلا صريخ يعني معنى صريخ مغيث الصريخ هو المغيث الذي يغيثهم لا صريخ معنى صارخ ما فاعل اسم فاعل الذي يعينهم الصارخ والذي يعين مغيث يغيثه لهم ولهم ينقذون ينجون من الغرق قال ابن عباس لأحد ينقذهم من عذابه نعم فهذا فيه إشارة إلى من الله عليهم بصنع السفن وبإجرائها في الماء وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين نمتعهم إلى منتهى أجالهم إذا أنجيناهم يعني من البحر إلى انقضاء أجالهم يعني إلى أن يرحمهم ويمتعهم إلى أجالهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون قال ابن عباس ما بين أيديكم يعني الآخرة وما خلفكم يعني الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها احذروا ما تقدم قبلكم من عذاب الله عز وجل لمن كذب للأمم الماضية واحذروا العذاب الذي أنتم مقدمون عليه لعلكم تنالون بذلك رحمة الله إذن هذا الخوف والحذر يكون سببا لأن يرحمكم الله عز وجل طيب وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين والجواب محذوف قال وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون الجواب محذوف تقديره إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه دليله قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم أي دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم إلا كانوا عنها معرضين كانوا عن الآيات معرضين فلا يهتمون بها ولا يتفكرون فيها نعم كما قال في آية أخرى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون والجواب محذوف تقديره قيل لهم هذا أعرضوا عنه دليله ما بعده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم أي دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله عز وجل على غيركم من المحتاجين قال المشركون للمؤمنين ماذا؟ كيف نطعم نحن هؤلاء والله عز وجل لو شاء أن يطعمهم لأطعمهم؟ يعني نعم إن أنتم إلا في ضلال مبين. من الذي يقول هذا؟ الكفار يقول للمؤمنين يقولون أن الله قادر. لماذا يطعمهم نحن؟ لماذا يطعمهم نحن؟ هؤلاء ماذا؟ رد الشرع بالقدر. هؤلاء عرضوا الشرع بالقدر. ما هو الشرع؟ وجوب إطعام الفقراء. ما هو القدر؟ أن الله على كل شيء قدير. فالله نعم يقدر رزق الناس ولكن بماذا؟ بسبب يجري له، يعني يجري رزق الناس على بعض، يجري رزق الناس على أيدي بعض الناس وقد يرزق بدون سبب. طيب طيب قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وأعطاكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعموا أنرزقوا من لو يشاء الله أطعمه وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله وما جعلوا لله من حروثهم وأنعامهم. يعني كما ذكر في سورة الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لتكون محرما وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ماذا كانوا يفعلون عندما يحصدون النبات؟ يقولون هذا للأصنام وهذا لله. طب سنفترض أنكم جعلتم شيئا لله، لماذا لا تطعمون الفقراء من النصيب الذي جعلتموه لله؟ هذا معنى قولي ماذا؟ قال الكفار مكة أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله وهو ما جعلوا لله من حروثهم وأنعامهم قالوا أنطعموا أنرزقوا من لو يشاء الله رزقه ثم لم يرزقه مع قدرته عليه فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله. الله شاء أن يكون هذا الفقير جائعا ونحن نوافق مشيئة الله فعرضوا الشرع بالقدر. وهذا مما يتمسك به البخلاء، يقولون لا نعطي من حرمه الله، الله حرم الفقير فكيف نحن نعطيه؟ فده ليس أدب مع الله أن نعطي الفقير الذي حرمه الله. الله أراد أن يكون الفقير فقيرا دائما فكيف نعطيه ونخالف إرادة الله؟ نعم قال وهذا مما يتمسك به البخلاء، يقولون لا نعطي من حرمه الله وهذا الذي يزعمون باطل لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء فمنع الدنيا من الفقير لا بخلا وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له في مال الغني. هذه جميلة جدا من أول قول ماذا؟ كل مبتلى. منع الفقير من الدنيا لا بخلا وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إنما ليبلو بعضكم ببعض ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليبلو بعضكم ببعض. طيب إن أنتم ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكمه في خلقه، الله شاء أن تنفق فلا بد أن تنفق إذا أردت النجاة في الآخرة. إن أنتم يعني ما أنتم إلا في ضلال مبين، يقول كفار المؤمنين ما أنتم إلا في خطأ بين في اتباعكم محمدا صلى الله عليه وسلم وترك ما نحن عليه. إذا المؤمنون قالوا لهم إذا جعلت هذا لله فأنفقوا هذا للمؤمنين وهم ردوا عليه. نعم قالوا لهم كيف نطعم من لو يشاء الله أطعمه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي القيامة والبعث إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون أي ما ينتظرون، ينظرون يعني ينتظرون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، قال ابن عباس يريد النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون، أي يخصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء ويتكلمون في المجالس والأسواق، يعني غافلون يعني في شؤون دنياهم، يأتي نفخة الصعق وهم يتنازعون في أمور الدنيا. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبيهما أو ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته هي أكلة أكلة أكلة نعم أكلة مضم لك إلى فيه فلا يطعمها فلا يأكلها ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه يصلح حوض الإبل فلا يسقي فيه بقى الحديث يعني نعم نعم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لا يستطيعون توصية يعني لا يستطيعون أن يوصوا بشيء لأن الموت يأتي فجأة ولا إلى أهلهم في الدنيا وأموالهم يرجعون فلا يستطيعون توصية أي لا يقدرون على الإيصاء قال مقاتل عجلوا عن الوصية فماتوا ولا إلى أهلهم يرجعون ينقلبون والمعنى أن الساعة لا تمهلهم بشيء لا تؤخرهم يعني لا يستطيعون أن يوصوا ولا أن يرجعوا إلى أهلهم في الدنيا بعدما يموتون نعم قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون نفخ في الصور هي النفخة الأخيرة نفخة البعث وبين النفختين 40 سنة كما جاء في الحديث والصور قرن ينفخ فيه كما جاء في الحديث فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون أي يسرعون يخرجون من القبور أحياء قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال أبي بن كعب وابن عباس وقتاده إنما يقولون هذا إن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعيانوا القيامة دعوا بالويل لماذا قال هذا؟ لماذا ما فائدة ذكر هذا؟ لأن المعتزلة أو بعض الذين ينكرون عذاب القبر استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على عدم عذاب القبر كيف ما وجه الدلالة من الآية؟ أنهم قالوا من بعثنا من مرقدنا إذن هم لا يعذبون فقال لا هم بين النفختين ينقطع عنهم العذاب وبعض أهل العلم قال العذاب لم ينقطع عنهم لكن بالنسبة للأهوال التي رأوها يوم القيامة يقولون نحن كنا نرقد كنا ننام فهمت؟ لعظم الأهوال التي رأوها يوم القيامة أن تسكب العذاب في القبر فلا يجوز ترك المحكم من المتشابه هذا من المتشابه قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اقرأوا أقروا حين لم ينفعهم الإقرار صدق المرسلين إن كانت أي ما كانت إلا صيحة واحدة يعني النفخة الآخرة فإذا هم جميع لدينا محضرون محضرون يعني ماذا مجموعون يعني ما هي إلا صيحة واحدة فيجمعون جميعا عند الله عز وجل لا يتخلف منهم أحد فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الإحضار يدل على العدل وعلى كمال قدرة الله عز وجل على جمعهم فاليوم يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا شيء نكرة تعم كل شيء وما تجزون لا تجزون يوم القيامة إلا بحسب أعمالكم لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون اختلفوا في معنى الشغل قال ابن عباس في افتضاد الأبكار في جميع نساء الأبكار وقال وكيع بن الجراح في السماع في سماع الغناء وقال الحسن شغلوا بما في الجنة من النعيم عما فيه أهل النار من العذاب اللهم ارزقنا يا رب فاكهون أي ناعمون نعم أنهم مشغولون بالتنعم كل هذه أمثلة يعني نعم ولذلك قال بعدها هم وأزواجهم لأنه لا يتم السرور إلا بالقرين الملائم هم وأزواجهم يعني مع أزواجهم يتمتعون في ظلال الجنة أي حلائلهم في ظلال على الأرائك أي السرر في الحجال واحدتها أريكة متكئون ما من السرر في الحجال سرر أرخي عليها السطور سرير حوله ستار نعم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون متكئون أي ذو اتكاء لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يتمنون ويشتهون سلام قولا من رب الرحيم لهم نعيم آخر بالسلام عليهم من الله يسلم الله عليهم قولا أي يقول الله لهم قولا لم يقل سلام من رب الرحيم لماذا قال قولا لو قال سلام من رب الرحيم قد يظن المقصود بالسلام السلام المعنوي أن الله سلمهم من الشروف لا الله يسلم عليهم بنفسه فهمت؟ لو قال سلام من رب الرحيم قد يظن أن هذا سلام بمعنى السلام من السوء لا سلام قولا من رب الرحيم نعم أي رب على من نفى الكلام نعم يا الله يسلم عليه السلام عليكم أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم يقوله قولا سبحانه وتعالى فقولا هذا مفعول مطلق ليقول يعني سلام يقوله قولا طيب وامتازوا اليوم قال مقاتل تدخل الملائكة على أهل الجنة بكل باب يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم. وقيل يعطيهم السلام وقيل إسلام السلامة أبدية. والصحيح أن السلام من الله من الملائكة. قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت. فلك سلام الملائكة ولك سلام الله. وهذا هو سلام الله عز وجل. واختار هذا القول غير واحد من أهل العلم. نعم يعني الله الذي يسلم عليهم إكراما له. إسلام السلامة الأبدية. وامتازوا اليوم أيها المجرمون اعتزلوا اليوم من الصالحين. معنى اعتزلوا ابتعدوا تميز ابتعد انفصل. سبحانك اللهم وبحمدك.